إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب التوحيد، وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام عن باب ما جاء في الرقى والتمائم، ثم شرع المصنف عليه رحمة الله في باب جديد قال فيه: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات، عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. قال: رواه الترمذي وصححه. نعم، إذن هذا باب جديد قال فيه المصنف: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. والمقصود من هذه الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما من الشرك، بيّن أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما من الشرك. وهل ذلك من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ لم يصرح المصنف بذلك، وسيأتي التفصيل في هذا بإذن الله عز وجل. إذن فكون التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما من الشرك، قال المصنف: باب من تبرك. قوله باب من تبرك أي أن من الشرك فعل الذي يتبرك، من الشرك فعل الذي يتبرك. والتبرك هذا اللفظ على وزن تفعل، وهو مشتق من أمرين، مشتق من البروك. يقول ابن فارس رحمه الله في معجم مقاييس اللغة، يقول: الباء والراء والكاف أصل واحد، وهو ثبات الشيء ثم يتفرع فروعا يقارب بعضها بعضا، يقال برك البعير يبرك بروكا. انتهى كلامه رحمه الله. ومعنى برك البعير يبرك بروكا يعني أنه ثبت ملازما مكانه، أنه ثبت ملازما مكانه، يعني المكان الذي برك فيه. إذن فالتبرك هذا مشتق من البروك، ومشتق أيضا من البركة، والبركة هي مجمع الماء، هذا معروف، البركة هي مجمع الماء، يعني المكان الذي يجتمع فيه الماء. يقول الخليل ابن أحمد عليه رحمة الله في كتابه العين: البركة والبرك شبه حوض يحفر في الأرض ولا يجعل له أعضاد فوق صعيد الأرض. انتهى كلامه رحمه الله. يعني يشبه الحوض، يعني مثل البسان الذي يكون فيه الماء، لكن يكون في الأرض، يكون في الأرض. والبركة تدل على كثرة الماء في ذلك المكان ولزومه وثباته فيه. هذه هي البركة، مكان يجتمع فيه الماء ويثبت فيه ويبقى ذلك الماء ملازما لذلك المكان، فتسمى هذه بركة. إذن فالتبرك، التبرك هو طلب البركة، التبرك تفعل مشتق من البروك والبركة، معناه طلب البركة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ومعنى البركة الكثرة في كل خير. البركة معنى البركة الكثرة في كل خير. وقال الخليل بن أحمد: البركة الزيادة والنماء. البركة الزيادة والنماء. إذن مما تقدم ذكره ونقله عن أهل اللغة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يظهر أن البركة هي كثرة الشيء الذي فيه خير وزيادته ونماؤه مع ثبوت ولزوم. هذا معنى البركة. البركة هي كثرة الشيء الذي فيه خير يكثر ومع ذلك زيادته ونماؤه مع ثبوت ولزوم. إذن يكثر ذلك الشيء ويزداد وينمو وهو ثابت في ذلك المكان وملازم له. هذا معنى البركة. والذي يجب أن يعتقده المسلم في هذا الباب، باب من تبرك بهجرة أو حاجر من حولهما، الذي يجب أن يعتقده المسلم في هذا الباب، في يعني باب البركة، أن البركة مصدرها من الله جل وعلا وحده. هذا أمر مهم يجب على كل مسلم أن يفقهه وأن يعتقده. البركة يا عباد الله مصدرها من الله جل وعلا وحده، لأن النصوص الشرعية الكثيرة قد دلت على ذلك. ومن هذه النصوص قول ربنا جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين كثيرا، ليكون للعالمين نذيرا. يعني تبارك يعني زاد وكثر ودام وثبت إنعامه سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلامة الشنقيطي عليه رحمة الله في قوله جل وعلا تبارك، قال: اعلم أن قوله تبارك فعل جامد لا يتصرف، فلا يأتي منه مضارع ولا مصدر ولا اسم فاعل ولا غير ذلك. قال: وهو مما يختص بالله. وهو مما يختص بالله، فلا يقال لغيره تبارك، لا يقال لغيره تبارك. قال: خلافا لما تقدم عن الأصمعي. أصمعي هذا عالم من علماء اللغة، والأصمعي يعني حكى أن تبارك معناها، إذا قيل تبارك بمعنى تعالى وارتفع. لماذا قال الأصمعي هذا؟ قال هذا لأن عربيا صعد رابية يعني مكان عالي وقال تباركت عليكم يعني تعاليت عليكم وارتفعت عليكم. فقال إن تبارك بمعنى تعالى وارتفع بمعنى تعالى وارتفع. ولكن الشيخ الأمين شنقيط عليه رحمة الله بيّن أن التبارك هذا مختص بالله سبحانه وتعالى مختص بالله سبحانه وتعالى. فتبارك هذا قال فعل جامد لا يتصرف يعني لا يأتي منه مضارع ولا مصدر ولا اسم فاعل ولا غير ذلك وهو مختص بالله سبحانه وتعالى. قال الشنقيط عليه رحمة الله وإسناده تبارك إلى قوله الذي نزل الفرقان يدل على أن إنزاله الفرقان على عبده من أعظم البركات والخيرات والنعم التي أنعم بها على خلقه. نعم هذه أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على خلقه أنه أنزل الفرقان على عبده ونعمه سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى جل في علاه. والنعم التي قال والنعم التي أنعم بها على خلقه يعني هذا من أعظم البركات وأعظم الخيرات. إذن فالشاهد هنا في هذه الآية أن البركة مصدرها من الله. هذا هو الشاهد في هذه الآية تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذن فهو سبحانه وتعالى هو الذي بارك في ذلك بزيادة الخير وكثرته ودوامه. ومن أعظم هذا الخير هذه النعمة العظيمة وهي أنه أنزل الفرقان على عبده وهذا من أعظم البركات والخيرات والنعم التي أنعم الله بها جل وعلا على خلقه. وأيضا مما يدل على أن النعم أو يدل على أن البركة مصدرها من الله جل وعلا وحده قوله سبحانه وتعالى ممتنا على إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام قال وباركنا عليه يعني إبراهيم وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. يقول العلامة السعدي أي أنزلنا عليهم البركة التي هي النمو والزيادة في علمهما وعملهما وذريتهما فنشر الله في ذريتهما 3 أمم عظيمة أمة العرب من ذرية إسماعيل وأمة بني إسرائيل وأمة الروم من ذرية إسحاق. انتهى كلامه رحمه الله. الشاهد هنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى هذه البركة فمصدر البركة هنا في ذريتهما وفي علمهما وفي عملهما مصدرها من أين؟ من الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأدلة وهي كثيرة كما قلت قوله جل وعلا عن نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال شاكرا لربه ومثنيا عليه وجعلني مباركا أينما كنت جعلني مباركا أينما كنت. وقد جاء عن السلف في تفسير هذه الآية معاني كثيرة لكن خلاصتها أن البركة من الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل هذه البركة في من شاء من عباده. ولهذا قال عيسى وجعلني مباركا يعني هو الذي جعله مباركا وهو الله سبحانه وتعالى. إذن فالمبارك هو من جعله الله مباركا وجعل فيه هذه البركة. فمعنى أن الله عز وجل جعله مباركا يعني جعله نفاعا للناس، نفعه متعد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس أنفعهم للناس. إذن فمن جعله الله مباركا جعله نفاعا للناس. ومن أعظم النفع الذي يقدمه العبد للناس أن يكون معلما للخير. هذا إنسان مبارك الذي يعلم الناس الخير، يعلمهم التوحيد، يعلمهم السنة، يعلمهم ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هذا إنسان مبارك. فتكون أقواله وأفعاله كلها عبادة ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد أن هذا المبارك الذي جعل الله عز وجل فيه هذه البركة، جعله نفاعا ومعلما للخير، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، تجده أو تجد أنه ينتفع به كل من جالسه أو اجتمع به، نعم، ويسعد به كل من صاحبه، لأنه كثير البركات. تجده يرشد هذا الضال وينصر هذا المظلوم ويعين هذا المحتاج ويغيث هذا الملهوف. فهذا النفع المتعدي للغير هذا من البركة، يعني هذا كله لما جعل الله عز وجل فيه من البركة. وهذا كله يفيدنا أن البركة من الله سبحانه وتعالى. عيسى عليه الصلاة والسلام قال وجعلني، الله سبحانه وتعالى جعلني مباركا أينما كنت. ومما يدل على ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى عن عيسى وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. انظر هذا النفع للناس، إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، هذه بركة أعطاها الله عز وجل لعيسى عليه الصلاة والسلام فكان مبارك. فالشاهد من هذا كله أيها الإخوة أن البركة من الله جل وعلا وحده، هذا يجب أن يعتقده كل مسلم. مصدر البركة أيها المسلمون من الله جل وعلا وحده. وقد سمعتم بعض الآيات في ذلك. وأما الأحاديث في بيان أن البركة من الله جل وعلا وحده فهي أيضا كثيرة جدا، نكتفي منها بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا، كما ثبت هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالناس كانوا إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دعا بهذه الدعوات المباركات، اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا. فكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات المباركات. إذن فالبركة مصدرها من الله جل وعلا وحده. إذن فالناس كانوا إذا رأوا الثمر كما قلت جاءوا به للنبي صلى الله عليه وسلم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات. وقد ذكر الشراح أن الناس كانوا يفعلون ذلك رغبة في دعائه صلى الله عليه وسلم، رغبة في دعائه. ومعلوم أن دعاءه صلى الله عليه وسلم فيه بركة، فيه بركة. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله: وإذا كانت الإجابة موجودة لغيره فما ظنك به صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان غيره إذا دعا تحصل بركة ويستجيب الله سبحانه وتعالى، لأنه هو معطي البركة، فكيف بدعائه صلى الله عليه وسلم؟ إذن فالشاهد في هذا الحديث أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى الله جل وعلا في طلب البركة، توجه إلى الله جل وعلا وحده وطلبها منه وحده. وهكذا يجب أن يكون كل مسلم، من أراد البركة في ماله، من أراد البركة في علمه، من أراد البركة في جسده، من أراد البركة في أهله، من أراد البركة في ذريته، في مجتمعه، في أي شيء تريد أن يبارك الله عز وجلك فيه، فاسأل هذه البركة من الله جل وعلا وحده. إياك أن تلجأ إلى غيره، إياك أن تتبرك بشجر أو حجر أو قبر أو نحو ذلك رجاء البركة، وإنما اطلب البركة من الله جل وعلا وحده. إذن إذا تقرر هذا أيها الإخوة، وأن البركة مصدرها من الله جل وعلا وحده، فاعلم يا عبد الله أن من الخطأ ما نسمعه من قول بعض الناس. بعض الناس يقول فلان بارك على هذا الشيء، أو نسمع بعض الناس مثلا عندما يذهب إلى أهل عرس أو نحو ذلك من المناسبات ويدعو لهم بالبركة يقول باركت لهم، يقول أنا ذهبت إلى فلان وباركت لهم، أو يسأله صاحبه يقول له رحت مثلا للعرس الفلاني، يقول نعم رحت باركت لهم، باركت لهم. هذا خطأ، هذا خطأ. والصواب ماذا؟ الصواب أن يقول بركت لهم، أن تقول بركت على الشيء، أو بركت لفلان، بركت لفلان لمناسبة زواجه أو زواج ولده أو لحصوله على نعمة أو نحو ذلك. ولهذا يقال كما جاء في لسان العرب، يقول صاحب لسان العرب: التبريك الدعاء للإنسان أو غيره بالبركة، الدعاء للإنسان أو غيره البركة. يقال بركت عليه تبريكا، أي قلت له بارك الله عليك، بارك الله عليك، انتهى كلام. إذن فوجه الخطأ في كلام الناس ما هو؟ وجه الخطأ أن الفعل بارك، الفعل بارك كما يقول، كما ذكرت يقول بعضهم باركت لفلان، بارك على ذلك الشيء، هنا وجه الخطأ، لأن بارك بمعنى وضع البركة، بارك بمعنى وضع البركة. يقول ابن منظور في لسان العرب: وبارك الله في الشيء وبارك فيه وعليه وضع فيه البركة، بارك الله في الشيء وبارك فيه وعليه وضع فيه البركة، انتهى كلامه. إذن فالذي يضع البركة في الأشياء من هو؟ هو الله جل وعلا وحده. إذن فلا يصح أن تقول باركت لفلان، أو تقول إن فلانا قد بارك لفلان، هذا كلام خاطئ. تقول برك لفلان أو بركت لفلان، هذا كلام الصواب. ولهذا عيسى عليه الصلاة والسلام نسب البركة الحاصلة منه لمن؟ لله. قال: وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت. إذن فالواجب، هذا الأمر الأول في هذا الباب، وهذا مبدأ عظيم لا بد أن نفهمه، أن البركة مصدرها من الله جل وعلا وحده، هذا ما يجب أن يعتقده كل مسلم. أيضا هذه البركة التي مصدرها من الله سبحانه وتعالى قد تكون في زمان، يعني يجعلها الله سبحانه وتعالى في زمان أو في مكان أو في قول أو في فعل. نعم، قد تكون في زمان أو في مكان أو في قول أو في فعل. ولهذا قال عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت. فهذا يشمل الزمان والمكان والأقوال والأفعال. إذن هذا الأمر الأول الذي يجب أن نعتقده أيها الإخوة، وهو أن البركة مصدرها من الله. ثانيا، ومما يجب على المسلم أيضا أن يعتقده، أن نصوص الوحيين دلت على أن الله جل وعلا جعل البركة تحل في أشياء، جعل هذه البركة تحل في أشياء، فهو الذي يضع هذه البركة في من شاء سبحانه وتعالى. ومن هذه الأشياء بعض الأماكن جعل الله عز وجل فيها بركة، كمسجدي مكة والمدينة، المسجد الحرام والمسجد النبوي، فهما حرمان، وفضلت مكة على المدينة بوجود الكعبة المشرفة فيها، زادها الله تشريفا وتعظيما وتكريما. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، مباركا وهدى للعالمين. إذن هذا يدل على أن بعض الأماكن فيها بركة، وهذه البركة الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلها فيه. فالبركة في هذه الأماكن هذه بركة معنوية، وهذه البركة تدرك بالنصوص الشرعية وليست بالتجربة حتى نقول هذا المكان مبارك، هذا يكون بالنصوص الشرعية. والبركة فيها بركة معنوية وليست بركة ذاتية تنتقل إلى الغير، لا، وإنما هي بركة معنوية. ولهذا فمن يذهب مثلا إلى الحرمين وتجده يتمسح بجدران الحرمين رجاء البركة، يتمسح بها رجاء البركة، هذا لا تحصل له، لا تحصل له هذه البركة. أو تجده مثلا يمرغ وجهه على سجاد المسجد النبوي أو المسجد الحرام، وهذا رأيناه بأم أعيننا، يأتي للسجاد ويمرغ فيه وجهه، فنقول هذا لا تحصل له البركة. الذي يتمسح بالجدران أو بالسجاد في الحرمين هذا لا تحصل له بركة. لماذا؟ لأنه لا دليل يدل على ذلك، لا دليل يدل على ذلك. والبركة في هذه الأماكن بركة معنوية وليست بركة ذاتية، إذن فلا دليل على ما يفعله الناس. إذن فالبركة الشرعية في هذه الأماكن كما في الحرمين تكمن في ماذا؟ تكمن في مضاعفة أجر الصلاة فيها. من أين أخذنا هذا؟ أخذنا هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة. إذن فالبركة بركة معنوية. كذلك الكعبة المشرفة، بركتها معنوية لا ذاتية. إذن فالبركة في الكعبة المشرفة تحصل بماذا؟ تحصل لك يا عبد الله بحبها والطواف بها والتعبد لله عز وجل عندها والتوجه إليها في الصلاة في أي مكان كنت في هذه الدنيا، هنا تحصل لك البركة الحقيقية. ومن هنا نعلم خطأ الناس لما نراهم يتمسحون بجدرانها، فهذا التمسح بجدران الكعبة هذا لا بركة فيه، لا بركة فيه إلا الحجر الأسود والركن اليماني، إلا الحجر الأسود والركن اليماني. وحتى الحجر الأسود والركن اليماني يعني البركة تكمن أين؟ تكمن في التعبد لله عز وجل باستلامهما اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فينال فاعل ذلك بركة الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالبركة ليست في ذلك الحجر في ذاته، وإنما البركة في اقتدائنا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تمسح بها. ومن هنا قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما قالته المشهورة لما قبل الحجر الأسود، لما قبل الحجر الأسود ماذا قال؟ قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الله أكبر. تأمل هنا يا عبد الله سلامة العقيدة، تأمل هنا عقيدة التوحيد. عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال هذه المقالة العظيمة: أنا أعرف أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكن لماذا أنا قبلتك؟ قبلتك اقتداء بأسوتي وقدوتي وحبيبي وخليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلامه رضي الله عنه. ولهذا من الخطأ ما يفعله بعض الناس لما يستلم الحجر الأسود أو الركن اليماني، تراه يمسح رأسه ويمسح وجهه، ربما يكون معه ولده يمسح يعني على وجه ولده أو على رأسه، وبعضهم ربما يأخذ معه قميص أو قطعة من القماش ويمسحها في الحجر الأسود أو في الركن اليماني ويمسحها على الكعبة ويمسح بها ولده بعد ذلك أو زوجته أو والده أو والدته. هذا كله لا أصل له في شرعنا. إذن فبركة الأماكن أيها الإخوة يحصلها العبد بامتثال النصوص الشرعية اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وتظهر هذه البركة في ماذا؟ تظهر هذه البركة فيما يشعر به العبد من زيادة الإيمان وإقبال القلب على الله عز وجل ولزوم الطاعة والثبات عليها. هذه هي البركة التي تحصل لك، لأن الإنسان حينما يوفقه الله عز وجل للإقبال على طاعته وتحقيق العبودية له هذه بركة حصلت له. فكونك إذن طفت بهذا البيت وقبلت الحجر الأسود واستلمت مثل الركن اليماني، هذه هي البركة. قرأت صليت في المسجد الحرام، صليت في المسجد النبوي، تحصل لك هذه البركة. إذن فالبركة هنا بركة معنوية وليست بركة ذاتية. وأما رجاء بركتها بغير المشروع فإنها لا تفيد شيئا، لا تفيد شيئا، لأنها من طلب الأجر من غير بابه، يعني كحال من يطلب الأجر من غير بابه. ومما يؤكد هذا الكلام أيها الإخوة هذه القصة التي جاءت عن عمر رضي الله عنه، وقد كان مع يعلى بن أمية رضي الله عنه. يقول يعلى بن أمية رضي الله عنه: طفت مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلم. يعني لما يعني تجاوزوا الحجر الأسود جاءوا إلى الركن الذي يليه، هذا هو المقصود، الركن الذي يلي الحجر الأسود وأنت تطوف بالبيت، وهما الركنان الشاميان. يقول يعلى بن أمية: فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده، يعني أخذ بيد عمر ليستلم، فماذا قال له عمر؟ قال له: أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول يعلى: قلت بلى. قال: فهل رأيته يستلمه؟ قال يعلى: قلت لا. قال: فانفذ عنك فإن لك في رسول الله إسوة حسنة. الله أكبر. هذا الحديث رواه أحمد في مسنده، وقال شيخنا العباد بإسناد على شرط مسلم. إذن فهذا أثر عظيم يدل على الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبركة إذن في الأماكن تكون بموافقة الشرع فيها، لا بالابتداع فيها والإحداث في دين الله عز وجل. إذن فالبركة الله سبحانه وتعالى قد يجعلها في بعض الأماكن كما ذكرنا في الحرمين وفي الكعبة ونحو ذلك، وقد يجعلها في بعض الأزمنة، وهذه أيضا يقال فيها ما قيل في الأماكن، يعني أن البركة في هذه الأزمنة تحصل بالتعبد فيها لله على وفق شريعته. تنبهوا هنا، هذا أمر مهم، يقال فيها ما قيل في الأماكن تحصل البركة فيها بالتعبد لله على وفق شريعته. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان في العشرين الأولى، ويزداد اجتهاده في العشر الأواخر، رجاء أن يدرك ماذا؟ ليلة القدر، وهي ليلة مباركة نوه الله بشأنها، فقال: إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. إذن فهي ليلة مباركة، ليلة القدر. إذن فالعبادة فيها خير من عبادة 83 سنة ليس فيها ليلة القدر، وهذه بركة عظيمة، فهي حقا ليلة مباركة كما قال جل في علاه: حاميم والكتاب المبين، إن أنزلناه في ليلة مباركة. طيب السؤال الآن: البركة في هذه الليلة كيف يدركها العبد؟ يدركها بالتعبد لله فيها على وفق شريعته، يدركها باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هي السنة؟ إحياء هذه الليلة بالذكر والدعاء وقراءة القرآن والصلاة، هكذا كان يحييه. ومن هنا نقول إن ما أحدثه الناس مما يسمونه القدر من صنع الطعام في هذه الليلة والاجتهاد في ذلك، بل بعضهم يحرص كل الحرص على إعداد هذا الطعام ولا يلتفت إلى القيام وقراءة القرآن، وهذا من الحرمان. إذن فالبركة تحصل لك يا عبد الله بالاجتهاد في هذه الأزمنة والعمل فيها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا تحصل لك البركة الحقيقية. إذن البركة كما تقدم تكون في الأماكن، وقد تكون في الأزمنة، وقد يجعلها الله سبحانه وتعالى في بني آدم، يجعلها الله سبحانه وتعالى في بني آدم. بالنسبة للبركة في بني آدم كيف تكون؟ أولا بالنسبة إلى صفوة الخلق من بني آدم وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن بركتهم ذاتية وتتعدى إلى غيره. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتبركون بجسد النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبركون بعرقه، ويتبركون بشعره، وإذا توضأ أسرعوا إلى فضل وضوئه يتبركون به. وكانوا رضي الله عنهم وارضاهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبيانهم يحنكهم، وهذا تبركا بريقه، والتحنيك أنه يمضغ التمر حتى يعني يمتزج مع اللعاب، ثم يأخذه ويضعه في فم الصبي، فيكون أول ما يدخل إلى فم هذا الصبي هذه الحلاوة، وفيها ذاك الريق الطيب المبارك الشريف، ريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم أن التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال إنه ليس خاصا به وإنما المراد دخول هذه الحلاوة إلى فم هذا الصبي وجوفه، فيقول يفعلها أي واحد، يعني لا يتقصد بها فلان أو علان، لا يتقصد بها فلان أو علان، وإنما يفعلها والد هذا الصبي أو أمه أو غير ذلك، لأن التبرك هذا لا يكون إلا بريقه صلى الله عليه وسلم. إذن فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فيهم بركة ذاتية، جعل الله عز وجل فيهم بركة ذاتية، ويتتعدى إلى غيرهم، ويتتعدى إلى غيرهم. إذن فلما كانت هذه البركة ذاتية انتقل أثرها إلى غيرهم، وهذه البركة الذاتية أيها الإخوة خاصة بالأنبياء والرسل، تنبهوا إلى هذا الأمر. البركة الذاتية في بني آدم هذه خاصة بصفوة الخلق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولهذا لم يرد أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تبركوا بغيره صلى الله عليه وسلم، حتى مع أفضل هذه الأمة، مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أن الصحابة كانوا يتقصدون أبي بكر لنيل البركة، لماذا لم يفعلوا ذلك؟ لأنهم تربوا على التوحيد والسنة، نعم تربوا على التوحيد والسنة، وهذا ما يحتاجه الناس في هذا الزمان، نحتاجه جميعا أن نتربى على عقيدة التوحيد والسنة. ولكن للأسف في زماننا إلا من رحم ربك الناس يتربون بعيدين على هذه العقيدة الصافية، ولذلك ابتلي كثير من الناس بشر الأقيس الفاسدة واتباع الآراء الكاسدة هذه التي ذاعت وانتشرت في زماننا إلا من رحم ربك، انتشرت يعني بين الناس وابتلي بها كثير من الناس إلا من رحم ربه. أما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والقرون المفضلة من هذه الأمة تربوا على التوحيد، فعصموا من شر هذه الأقيس الفاسدة والأراء الكاسدة التي انتشرت كما قلت في هذا الزمان انتشارا فظيعا، ولم ينجو منها إلا من رحم ربك ولزم عقيدة التوحيد والسنة ولزم هذا المنهج الرباني، المنهج السلفي الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. إذن فالبركة الذاتية في بني آدم خاصة بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا يجوز بعد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن تطلب من أحد أو أن يتبرك بأحد مهما كانت مكانته، مهما علا في العلم، مهما علا في الجاه، مهما حصل له ما حصل، فإنه لن يتبرك بذاته. لكن هناك بركة معنوية، بركة معنوية في بني في بعض بني آدم، وهذه البركة المعنوية تحصل بالعلم والعمل والدعوة، وتظهر هذه البركة في بعض الناس بقدر اقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بما جاء به عليه الصلاة والسلام. إذن فهذه البركة المعنوية في بني آدم هذه تبقى إلى قيام الساعة. وعلى هذا حمل العلماء قول أسيد بن حضير: ما هذا بأول بركتكم يا آل أبي بكر. نعم، هذه محمول على البركة المعنوية، ما هذه بأول بركتكم، لأنه قام في قلوبهم من اليقين والتعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى ما فاق به غيره. إذن فهذه البركة بركة معنوية. إذن فالشاهد أيها الإخوة أن غير الأنبياء والرسل مهما علت مكانته فليس لهم بركة ذاتية، لكن قد يكون لهم بركة معنوية، وهذا بحسب ما يقوم في قلوبهم من الإيمان بالله والاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا فإن المراد بالتبرك بأهل العلم والصلاح هذا معناه الاقتداء بهم في صلاحهم والأخذ من علمهم والاستفادة منهم، لأن أهل العلم والصلاح مباركين أينما كانوا، كما تقدم معنا في تفسير السلف لقوله جل وعلا عن عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. وعرفنا أن المبارك هو الذي يكون نفاعا للناس ومعلما للخير، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر في قوله وفعله، داعيا إلى الله عز وجل. هذا تكون فيه هذه البركة المعنوية. إذن إذا علمت وتيقنت يا عبد الله أن مصدر البركة من الله، وأن الله سبحانه وتعالى قد يجعل هذه البركة في من شاء من خلقه في أماكن أو أزمان أو بني آدم، نعم، إذا تيقنت هذا وعلمته فاعلم أيها المسلم أن المشركين كانوا يتبركون بالشجر ويتبركون بالحجر ويتبركون بنحوهما. لماذا يفعلون ذلك؟ رجاء كثرة الخير ودوامه، ورجاء لزوم الخير وثبوته. نعم، هكذا كان المشركون، وهكذا وللأسف يصنع بعض المسلمين اليوم أو كثير من المسلمين اليوم، يتمسح بالقبور والأضرحة والمشاهد رجاء بركتها، أن تناله بركة. تجده مريض يقول لك: أنا أذهب إلى صاحب القبر الفلاني رجاء بركته أن أشفى. ونسي المسكين أن هذا الذي ذهب لطلب البركة منه مات مريضا، سبحان الله. إذن فكيف ترجو منه هذه البركة؟ البركة من الله سبحانه وتعالى، إلجأ إلى الله، توجه إلى الله بالدعاء والذكر وقراءة القرآن، واسأله سبحانه وتعالى ما تريد من حصول البركة. إذن فالشاهد أيها الإخوة أن التبرك بالأشجار والأحجار والقبور والأضرحة والمشاهد ونحو ذلك هذا كله داخل في الشرك بالله سبحانه وتعالى. لكن يبقى السؤال هنا: هل فعلهم هذا، تبركهم بالقبور ونحو ذلك وبالأشجار والأحجار ما نراه في زماننا، هل هذا من الشرك الأكبر أو هو من الشرك الأصغر؟ هل هو من الشرك الأكبر أو هو من الشرك الأصغر؟ نقول إجابة على ذلك فعلهم هذا قد يكون من الشرك الأصغر وقد يكون من الشرك الأكبر. فيه تفصيل. أولا، من اعتقد أن الشيء الذي يتبرك به ذهب مثلا إلى قبر أو إلى ضريح أو إلى شجر أو إلى حجر، واعتقد أن هذا الذي يتبرك به هو الذي بذاته يحقق له مقصودة من جلب نفع أو دفع ضر، بمعنى يعتقد أن هذا القبر وهذا الضريح يؤثر استقلالا، فهذا بلا شك ولا ريب أنه الشرك الأكبر، أنه يكون من الشرك الأكبر. إذا طلب من هذا الضريح البركة واعتقد أن مصدر هذه البركة هذا الضريح وهذا المشهد وهذه الشجرة وهذا الحجر، وهو يعتقد أنه بتمسحه بحائط هذا القبر أو بجدار هذا المشهد أو بعمود هذه الشجرة أو بتمرغه على التراب، إذا اعتقد فيه أنه ماذا تحصل له البركة بذلك، فهذا قد اتخذ ذلك الوثن إلها مع الله، وهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلام والعافية. وبعضهم يقول لك يعني هذا يعني وسيلة إلى الله يقربني الله، فنقول هذا هو الشرك، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نقول هذا هو الشرك بعينه. إذن فمن اعتقد ذلك فهذا شرك أكبر، هذا أول. ثانيا، أما من اعتقد أن هذا الشيء المتبرك به ذهب إلى صاحب قبر، ذهب إلى هذه الشجرة، إلى هذه الحجرة، إلى هذا الضريح، إلى هذا المشهد وتبرك به، ويقول لك أنا أعتقد أنه لا يؤثر استقلالا، يقول لك هذا سبب فقط، المؤثر الحقيقي هو الله، أما هذا المتبرك به ما هو إلا سبب للبركة، فماذا نقوله؟ نقوله هذا شرك، وهذا شرك أصغر، لأنك قد جعلت هذا السبب، والله سبحانه وتعالى لم يجعله سببا للبركة وأنت جعلته سببا. نعم، إذا اعتقدت أن هذا السبب للبركة فهذا من الشرك الأصغر، لأنه سبب غير مشروع بل هو ممنوع. إذن فصار فعلك هذا وقصدك لهذا القبر أو لهذه الشجرة أو لهذا الحجر لتطلب منه البركة وتقول هذا السبب فقط، هذا شرك أصغر، وقد يستدرجك الشيطان فيوصلك للشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فقصد الناس إلى القبور والأشجار والأحجار رجاء بركتها هذا يحتمل كما تقدم وسمعتم معنا، يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل هذا ويحتمل هذا، أن يكون شركا أكبر وأن يكون شركا أصغر على التفصيل الذي ذكرته. إذا تقرر هذا فاعلم يا عبد الله أن الخطأ في التبرك يقع من جهتين، الجهة الأولى أن يتبرك بما ليس سببا للبركة، أن يتبرك بما ليس سببا للبركة، ومن هنا نقول إن معرفة بركة الشيء هذه تثبت بالشرع يا إخواني، تثبت بالشرع، فلا أحد يستطيع أن يثبت أن هذا فيه بركة، وإنما هذه البركة تثبت بالشرع، هذا أولا. وثانيا، رفع هذا السبب المتبرك به فوق ما وضع له شرعا هذا أيضا من الخطأ الذي يقع في التبرك، مثال ذلك الحجر الأسود، الحجر الأسود المسح فيه فيه بركة، لكن أن يعتقد الإنسان ويزيد عن هذا ويظن أن البركة في هذا الحجر أو يتمسح بهذا الحجر ويمسح به يعني صدره ويمسح به رأسه ويمسح به يعني ولده إن كان معها، ويأخذ من قميصه ويمسحه على الحجر الأسود يتبرك به، فهذا رفع هذا السبب المتبرك به فوق موضع له شرعا. البركة في الحجر الأسود أنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في تقبيله أو بلمسه بيدك، هذه هي البركة التي تحصل لك. ولهذا أقول نصيحة لمن أراد طلب البركة والانتفاع بها على الوجه الشرعي، عليك يا أخي أن تراعي أمرين مهمين. الأمر الأول أن يثبت عندك شرعا ثبوتا لا مرية فيه كون هذا الشيء سبب لطلب البركة، هذا الأمر الأول يثبت أن هذا فيه بركة بالشرع ثبوتا لا مرية فيه. الأمر الثاني أن تتعامل مع هذا الشيء المبارك على الوجه المشروع، تتعامل معه على الوجه المشروع، لأن البركة مردها إلى الشرع ابتداء وانتهاء وأداء. فحصول البركة لا يعرف بالتجربة يا إخواني، لأن التجربة لا عبرة بها هنا، لا عبرة بها هنا. إذن فالخلاصة أن البركة تدرك بالشرع وتؤدى على الصفة المأذون فيها في الشرع، هكذا ينتفع الإنسان وتحصل له البركة حق. ومن وفق يا إخواني لتحقيق هذين الأمرين عليه ألا يغتر، بل عليه أن يزداد تعلق قلبه بالله، لأن حد البركة الشرعية الاستبشار بها والاطمئنان إليها فقط دون التعلق بالمتبرك به. ولهذا قال الله عز وجل في إنزال الملائكة يوم بدر: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله. الصحابة حصلت لهم بركة بقتال الملائكة معهم، لكن النصر من أين؟ من عند الله. إذن فنعلق قلوبنا بالله وحده، ولهذا نقول: وما البركة إلا من عند الله جل وعلا وحده، البركة إلا من عند الله سبحانه وتعالى وحده. يعني الوقت لعله يعني قد طال بنا. مصنف قال: باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. لعلنا نكمل في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا، يعني نكمل التعليق على قوله بشجرة أو حجر، ونكمل ماذا ما تبقى، لأننا نحاول دائما ألا يطول الدرس ويتجاوز الساعة، فيكون يعني أقل من ساعة بإذن الله جل وعلا. نكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.